أحسن الله إليكم سائلة تقول حصل بيني وبين زوجي نقاش حاد بالرسائل وأرسل لي رسالة قال فيها خذي أغراضك فإني سأسلم البيت فهل هذا طلاق أيها لا أعلم نيته. كنايات الطلاق اختلف العلماء فيها، والأظهر والله أعلم أنها تختلف من زمن لزمن ومن بلد إلى بلد ومن قوم إلى قوم. فإذا كان هذه كناية من كناية الطلاق المعتادة أو اللي دلت القرائن عليها فيعمل بها. وهل كناية الطلاق يقع بها الطلاق مطلقا أو لا يقع بها الطلاق أو يقع بها الطلاق عند قرينة حالية أو مقالية؟ من العلماء قال إنها لا يقع إلا إذا دلت قرينة، وكما هو المشهور المذهب قالوا إذا كان حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها، يعني إذا كان خاصمته فأطلق عليها لفظا من ألفاظ الكنايات، قال اخرجي مثلا، اذهبي لأهلك، اخرجي، وما أشبه ذلك. أو حال غضب، غضب عليها مثلا فتلفظ بألفاظ الكنايات، أو سألته الطلاق فأطلق عليه لفظا من ألفاظ الكنايات. والأظهر والله أعلم، وهو تدل عليه الأدلة، أنه لا يقع بالكنايات طلاق إلا إذا نواه، لأن الكناية لا تقع، لأن الكناية يكنى بها عن شيء مضمر، والشيء المضمر لا يعلم إلا بنيته، والأعمال بالنيات والأقوال، والمعنى كله ما يكون في القلب من عمل أو قول أو كذلك أو قول باللسان فإنه بالنية، حتى ولو كان حال الغضب أو حال الخصومة أو حال السؤال. ولهذا الإنسان ربما يطلق مثل هذه الألفاظ من باب التهديد والتخويف ولا يريد الطلاق، فكيف يوقع عليه الطلاق وهو يقول ما أردت الطلاق إلا أردت بذلك أمرا آخر؟ فهذا هو الأقرب والأظهر في هذه المسألة كما تقدم، فإن نوى به وقع. وهذه اللفظة من الكنايات، إذا قال مثلا خذي أغراضك مثل قوله اخرجي، يعني بل هو أبلغ، يعني قوله خذي أغراضك أبلغ، لأن ربما يقول اخرجي ولا يريد بذلك تخرج من المنزل، يعني لا يريد بذلك يعني زوال النكاح تماما، بمعنى أن يخرجها في فترة وترجع. إذا قال خذي أغراضك فهذا أبلغ، خروج خروجها وخروج أغراضها، يعني خذي أغراضك هو في الحقيقة كأنه قال خرجي وخذي متاعك، هذا أبلغ من قوله أخرجي، لأن كلمة الخروج تتكرر كثيرا بين الناس، أخرجي أدخلي، ولهذا بعضهم قال ألفاظ الذي تتكرر كثيرا تكون تشبه الألفاظ التي لا تحتمل الكناية، مثل كلي واشربي، أو قال كلي واشربي، ونوى الطلاق ما وقع به شيء، لأنها أصلا لا يمكن أن يقع، ليس من الألفاظ التي يكنى بها. وكذلك ألحق بعضهم بها الألفاظ التي تكثر، دخول والخروج وما أشبه ذلك، لكن هذه الألفاظ التي تكثر القرينة تدل على أنه قد يقارنها الطلاق، وهي لا تأتي في الإكرام والإهانة، أخرج أدخل، حين يريد أن يكون إنسان أخرج، يريد أن يكون إنسان أدخل يكرمه بذلك، كذلك الزوجة هي من هذا الباب. فهذا اللفظ له حكم الكنايات، ثم هذه اللفظة فيما يظهر لي أيضا أبلغ من قوله أخرجي، لأنه فيه خروجا أو فيه أمرها بالخروج مع متاعها، فهو أبلغ بتخلية سبيلها من قوله أخرجي، لكنه كما تقدم عن النية والأعمال بالنية. نعم.